للحاضر للمستقبل حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. هي كنز حقيقي. هي آية من آيات الجمال الطبيعي. هي مساحة عظيمة مترامية الأطراف. هي قطعة عزيزة من أرض مصر. هي محمية الصحراء البيضاء. على بعد ما يقرب من 570 كيلو مترا من القاهرة، تقع محمية الصحراء البيضاء الطبيعية على مساحة 3010 كيلو مترات مربعة بمحافظة الوادي الجديد. أعلن عن إنشاء هذه المحمية عام 2002، وترجع أهميتها إلى أنها تعتبر متحفا مفتوحا للبيئات الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية. يرافقنا في حلقتنا من قام برحلة حقيقية إلى محمية الصحراء البيضاء، يحكي لنا التفاصيل. سوف أحكي لكم رحلتي الحقيقية للصحراء البيضاء. بعد 5 ساعات من ركوبنا للسيارات المجهزة للسير في الصحراء والطرق الوعرة، وصلنا إلى أول محطة على بعد 365 كيلومتر، وكانت استراحتنا في الواحات البحرية. يا إلهي، ما هذا الطقس البديع الخالي من التلوث والذي يبعث على الانتعاش. أهم مميزات محمية الصحراء البيضاء. وفقا لوزارة البيئة المصرية، تتميز محمية الصحراء البيضاء الطبيعية باحتوائها على آثار وأدوات ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، حيث يوجد بها عدد من المقابر والكهوف النادرة، فضلا عن بقايا مومياوات قديمة ونقوش منحوتة، بجانب مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية ناصعة البياض. لكن لماذا سميت المحمية بهذا الاسم؟ تتميز منطقة هذه المحمية بأن أرضيتها تحتوي على تكوينات جيولوجية على شكل أعمدة من الطباشير الأبيض الثلجي، والتي تكونت بفعل رياح وتلال شديدة الانحدار، مما يضفي على المنطقة وضعا جيولوجيا وطبيعة نادرة. ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أنها تملك اللون الأبيض الذي يغطي معظم أرجائها، كما أنها تملك صخرة طباشيرية ضخمة. وكانت المفاجأة الكبرى هي وجود أعداد وفيرة من السياح الأجانب، جاءوا من أقصى بلاد الدنيا للاستمتاع بهذه الطبيعة البكر وما يتوفر في هذه المنطقة من خصائص السياحة العلاجية والثقافية في آن واحد وسط هذا الإبداع الرباني. تقع الصحراء البيضاء في الجزء الشمالي من واحة الفرافرة، ويتكون الجزء الأسفل منها من الطباشير الأبيض الذي يوجد به حفريات لا فقارية وأسنان القرش، وهذه الصخور الطباشيرية تعكس بيئة الترسيب البحرية العميقة. تنتشر على أرضية منخفض الطباشير أعمدة من الطباشير وعيش الغراب التي تكونت بفعل عوامل النحت بواسطة الرياح. ولنستمع الآن لوصف محمية الصحراء البيضاء من أحد عشاقها، ويدعى هشام نسيم، أحد أكثر المهتمين بالصحراء البيضاء، والذي يقول: ممكن الناس تستمتع اللي هي مش معترفة بجمال الطبيعة، اللي هي الصحراء الفريدة في الدنيا، اللي هي الصحراء البيضاء، تشكيلاتها اللي كل واحد ممكن يبنيها بخياله، غير بقى طبعا اللي بيدوروا بيلاقوا حاجات بقايا أسماك كتير قوي، أسنان أسماك قرش. في اكتشفنا هنا وعلماء طلينا كهوف ما قبل التاريخ. في حوالي 70 أو 100 كيلو من الصحراء البيضاء في خلالها. في كهف الجارة، كهف مهمة قوي. في مصايد غزلان مشهورة جدا. في وادي البطيخ ده ملوش مثيل في الدنيا، حجارة مدورة ما فيش لها تفسير علمي. طبعا في البير السحري، بير فعلا لما الناس بتروح عنده المية بتاعته تطلع زيادة ومش لانه تفسير، رغم ان الابار يسبح حته واكله ده في اعلى مكان. اللي عايز يتمتع ويعمل مخيمات ويبات ويستمتع ويبقاش عامل مسافات جامده جوه الجبل، الصحراء البيضاء مليانه اماكن لذيذه تبقى ايه زي حاجه بتحميه في العسكره بالليل من الهواء او اي حاجه، زائد نقاء الجو والجفاف اللي فيه كل ديت. وبعدين نوع الرمله كمان بتاعت ما بتعملش عفاره بطريقه بايخه بالليل في الكامب. اضافه بقى اللغاوي جيولوجيا هيقدر يستمتع، اللغاوي تاريخ هيقدر يستمتع، اللغاوي اثار ممكن يشوف الكهوف اللي ما قبل التاريخ. الجميل ان الحاجات دي كلها اتعملت بفعل عمل التعريه، يعني ده في كذا كهف هنا كانها فيلا من جوه. تعتبر الصحراء البيضاء أحد المزارات الهامة التي تحرص المجموعات السياحية على زيارتها للتمتع بالمناظر الخلابة والهواء النظيف والتكوينات. كما يوجد في منطقة المحمية العيون المائية وبقايا آثار منازل قديمة ترجع إلى العصر الروماني وبقايا أوان فخارية. تعتبر المنطقة ذات قيمة عالية من حيث التنوع الحيوي، حيث تحتوي على العديد من الأنواع النباتية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وتعتبر مأوىً لأنواع الغزال المصري والغزال الأبيض والكبش الأروي. تضم المنطقة أيضاً كثيراً من المناطق الأثرية التي تشمل مجموعة من المقابر والكهوف النادرة وبقايا مومياوات قديمة ونقوش من عصور ما قبل التاريخ. بعد استراحة وقيلولة نصحنا أحد رواد الفندق المحفور في بطن الجبل ويطل على الواحة الخضراء، نصحنا بألا يفوتنا مشهد غروب الشمس من فوق معبد الإسكندر. وبالفعل كانت نصيحته رائعة، فالشمس في هذه المنطقة تنسحب خلف الأفق البعيد في وداعة ورشاقة وتعزف ألحانا شجية وتترك في صفحة السماء علامات لا يمكن لأي رسام تشكيلي أن يصنع خطوطها. تهدف المحمية إلى دعم وتشجيع وتنظيم السياحة البيئية بمنطقة المحمية عن طريق تدريب العاملين بالسياحة من المجتمع المحلي وإقامة الفنادق البيئية. وهي تبعد مسافة 38 كيلومترا عن مدينة الفرافرة في اتجاه الواحات البحرية، ومجاورة لطريق الأسفلت بعمق 25 كيلومترا، وهي عبارة عن تكوينات رسوبية من الحجر الجيري عملت عوامل التعرية على تشكيل أجزاء كثيرة منها بأشكال حيوانية أو نباتية مختلفة، وتمتاز بجمال الطبيعة الخلابة والجو الجاف النقي من التلوث البيئي وبعض الأشجار مثل أشجار الأكاسيا والنخيل والتي تنمو وسط هذه الصخور. أصبحت المنطقة متعة للسائحين يقضون فيها أياما طويلة يتمتعون بجوها الخلاب والهدوء ومناظرها العظيمة، فهي تبدو من بعيد وكأنها مدينة سكنية، وعندما تقترب منها تظنها جبالا ثلجية لنصاعة بياضها، وإذا وقفت أمام صخورها تظنها تماثيل صنعها فنان ماهر. سبحان الله الذي خلق فأبدع. ونواصل رحلتنا إلى عمق الصحراء الغربية المصرية التي تمثل مساحتها 67% من مساحة مصر، والتي تجري محاولات اكتشافها، حيث أعظم معرض نحت طبيعي في العالم وبكل ما تحتويه من كنوز وآبار ومعابد وآثار من مختلف العصور، وبحيرات وكثبان رملية وجبال ووديان. ونمر في طريقنا بجبال تحمل ألوانا مختلفة، منها الأسود والرمادي والأحمر، ووديان آية في الروعة والجمال. وبعد المرور بواحة الحايز وبالقرب من الصحراء البيضاء، نجد بعض الأطلال الرومانية، من بينها كنيسة قبطية تحتوي على رسوم من الجرافيت. وتفصل بين الواحات البحرية وواحة الفرافرة كثبان رملية ضخمة بلون الذهب الخالص، مما يجعل صورتها آية للناظرين. ثم تصل إلى الصحراء البيضاء بمنظرها الفريد بتكويناتها الصخرية التي تشكلت بفعل عوامل التعرية وبفعل الرياح، ويزداد سحرها في ساعتي شروق وغروب الشمس. وصلنا إلى حيث تحدثوا إلينا، إنها الصحراء البيضاء، شيء لا يصدقه عقل. الحجارة كلها بيضاء، بيضاء ناصعة ككتل من الثلج، تمثل لوحات تشكيلية رائعة وفريدة. ما هذا؟ إنه جمل تشكل من الحجارة، ونبات الفطر، وعجل البحر، وكثير من المخلوقات. لا يمكن أن يصدق أحد أنه لم يحضر إلى هنا آلاف النحاتين المحترفين وقاموا بتشكيل هذه التماثيل والأشكال. هذه بقايا أشجار متحجرة، وهذه أيضا أشجار الصمت المعمرة. ويمكن ترتيب رحلات في العمق إما بواسطة السيارات المجهزة للسفاري أو الجمال، وهناك من يعدون وجبات بدوية لتتناولها ساخنة طازجة في عمق الصحراء وعلى أرض الرمال الذهبية. طلبت لقاء أحد المعمرين في المنطقة، ومن حسن حظي أن تواجد أحد قصاص الأثر الذي يبلغ من العمر أكثر من 80 عاماً. التقيته بشغف كبير وأخذت أمطره بالأسئلة، وهو ينطلق بالإجابة بذاكرة ابن 20، وفرحت عندما قادني إلى بئر من المياه له أسطورة شهيرة في المنطقة، إنه عين الثرو. قال لي عم عبد الحاطي: يا بيه، البئر ده المية بتزيد فيه لما الناس بتيجي عليه، وتقل المية لما الناس تمشي من قدامه. في البداية لم أصدق، ورحت ومن معي نجري عشرات التجارب. رأينا بأعيننا المياه تزيد وتتدفق كلما اقتربنا من هذه البئر، وهي بالفعل تقل وتنحسر كلما ابتعدنا عنها. الكثير من الحكاية لم تستطيع أن تفي الصحراء البيضاء حقها. على أي حال، كانت تلكم رحلة سريعة إلى محمية الصحراء البيضاء في الجنوب الغربي لمصر، حتى لا ننسى. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك، حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.